فانا برد عليه بنفس يعني بنفس المستوى. راجل قليل الادب لازم لما يجي يتكلم عنك نحطك في خانه قليل الادب. نحطك في خانه قليل الادب فليديك حقك. وبعدين جيب شبهات مش هنسيبها لك. مش هنسيبها لك. فانا برد عليه. انت بقى زعلك الكلام ده حاجه من الاثنين، يا ما تفضليش وتريحني عشان انا زهقت. خلاص؟ يا اما يا اخي خليك ذكي، ابقى اشتف. استعمار عليك ده انا بشتمه، ابقى احذف الشتيمه من الشريط. هو الشريط في ايدك ولا في ايدي؟ ابقى احذف. ابقى احذف. اما انا فلا، انا هظل ورا اللي انا عايز اقوله ده بالحرف الاول. خلاص؟ ادي واحد. خد بقى اللي حصل. مفيش شك ان احنا في المحاضره السابقه ربنا ومن خلال كتابهم اللي في ايدي ده اللي بيقولوا عليه المقدس ده والاخوه جزاهم الله خيرا اللي نشروا سلاحات ونشروا شوايط ونشروا مش عارف ايه ونشروا ايه. فوجئت بتليفون جاي اللي طالب واحد نصراني فبيقول لي حضرتك الدكتور عبد الله بدر؟ ايوه حضرتك. قال انا عايز ارد عليك في اللي انت بتقوله. قلت له قوي شد عيلك يلا. تعبت في التليفون ولا قدام الناس؟ انا بقول وقع اهو. تعبت في التليفون ولا قدام الناس؟ نتكلم بقى. في التليفون ولا قدام الناس؟ زي ما انت عايز. زي ما انت عايز. فقال عباره انا هقول لك بس عليها كده وبحفظ عليها بس. قال لي انت هتتكلم وتقول ان احنا عندنا رب نزل في الجنة يدور على ادم وكشف ادم وهتقول كلام كده ومش عارف ايه. الحاجات دي في العهد القديم. طب يعني ايه في العهد القديم؟ يعني ايه في العهد القديم؟ قال لي يعني احنا العهد الجديد لغاها. قلت من الكلام ده لان اسمعه برضه اللي هو الكتاب اللي بتاعه الرجوع المقدس مقسم لقسمين العهد القديم اللي هو الاصفار والمزامير والعهد الجديد اللي هو الاناجيل. خلاص؟ فبيقول لك ان العهد الجديد لغاه. قلت له يعني نسخها. قال اه. قلت له امال بطرس عندكم بينكر الناس في ليه؟ دي واحده. ودي القضيه اللي انت هتكلم فيها. ينكر الناس في ليه؟ دي واحد. اثنين بقى. تعالى يا حبيبي الكلام ده ينفع فيه نسخ؟ الكلام ده ينفع فيه نسخ؟ تعالوا بقى كده واحدة واحدة. ليه؟ الكلب ده ودي ولا ده ليه بوصف الكلب ده؟ خلاص؟ أنا قلت هذا الكلام في المحاضرة السابقة وإذنك. قلت إنه تعرض لقضية النسخ فأنكرها بهمتها. أنكرها من وجهين. الوجه الأولاني إن ربنا بتعبيره كده. أنا هقول تعبير ده مش تعبيري، أنت ما تقوليش أنت قلت لفظ ما ينفعش يتقال، لكن هقول تعبير. بيقول إن ربنا لو عايز الحكم الثاني كان بيجيب من الأول الحكم الأولاني ليه؟ فأنتوا يا مسلمين بقضية الناس بتتهموا ربنا بالجهل. إنه قال حاجة وبعدين طلعت مش عاجباها راح مغيرها بحاجة تانية. راح مغيرها بحاجة تانية. خلاص؟ أدي وجه من وجوه إنكاره للنسخ. قال كذلك النسخ ده بيعني التناقض. بيعني تناقض انك بتجيب حكم وترجع تنقض هذا الحكم. ده كلامه بالحرف كده ولو السنين موجود كنت سمعته لك. وهذا يعني ان القران الكريم فيه اختلاف وتناقض. فده ازاي يمشي مع الايه اللي دايما يرددها المسلمين ده كلامه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وده اختلاف. يجي حكم بعدين يرجع يخالف هذا الحكم بحكم اخر. وعلى هذا مش اسمه نسخ. طبعا كان نفسي يسمع النصراني الخايف ده اللي اضطر يقول لي ايه؟ اضطر يقول لي ايه؟ ده منسوخ. طب انا همشي برضه مع بطرس. انا همشي معاه ومين كتابه؟ ومين كتابه؟ بقولها بمين وفيها. عندي 50,000 حاجه. 50,000 حاجه. والله. لكن انا هاخد حاجه واحده بس. انا زي ما قلت لك والله انا مشرح الكتاب ومش مخلي فيه صفحه. عشان تبقى فاهم صفحه الا وفيها بلاوي مش مخلي بيه عشان تبقى فاهم تناقضات عقليه وتناقضات شرعيه وبلا ازرق اتكلم فيه زي ما انت عايز خلاص هقول له يا بطرس تعالى انت مش عاجبك اللي في حاجه اسمها نسخ ومحترم والنسخ يعني التناقض واتهام الله بالجاه قبل ما اناقش القضيه دي معاك حتى بالعقل اللي هتكلم برضه بالعقل لا تعال في سفر اللاويين وده احد اصفار الكتاب المقدس بتاعه اللي في ايدي اهو اللي جابه من عندهم مش طبعا على حسابي مش حاطط كلام العامي خلاص في سفر اللاويين في الاصحاح ال 15 فقرة 16 مش عايز اقول ايه هي اسم الايه عندنا لكن انا بقول فقره 16 بيقول ايه؟ بيقول واذا حدث من رجل اضطجاع نوم يعني ينام مع مراته يعني اضطجاع يرحض كل جسده بماء ويكون نجسا. المطلوب يبقى رقم واحد بقيت نجس. طبعا احنا التعبير ده ما بيبقاش عندنا المؤمن لا ينجس خلاص لكن هم عندهم كده لما تقابله تقول له انت نجس النهارده كده يعني خلاص ده كلامه والله الكلام قدامي ما بيجيش حاجه عندي الكلام اهو لو راجل يجي يقول لي الكلام ده مش عندنا انا اللي بقول له بقى بنفسي اسلوبه ده ما واحد يتكلم يقول لو راجل ومش اخلاق انا انا بقول له لو راجل يقول الكلام ده مش عندنا انا بقول النص اهو فين وازاي انا بقول اهو خلاص يبقى هو نجس ولابد ان يرحض كل جسده بماء هيغتسل يعمل كل جسمه بالميه يقول لك ما عندنا كده اه طب احنا عندنا بتعمل جسد كله بالميه بقيت ايه؟ طهور لا هم عندهم بقى بعد ما يعمل جسده كله بالميه كمان اسمع ويكون نجسا الى المساء يعني بعد المغرب تبتدي تقول بقى طاهر لكن لحد المغرب هو نجس خلاص اسمع بقى اسمع بقى وكل ثوب ادي واحد وكل جلد عليه الطجع يغسل بماء ويكون نجسا يعني الحاجه اللي ناموا عليها دي لازم تتغسل وبقت ايه نجسه خلاص الى المساء برضه والمراه التي اضطجع معها رجل خلاص لابد ان يستحمان بماء ويكونان نجسين الى المساء حلو تسال بطرس بقى اساله كده سؤال واحد ولو راجل يرد ده مش في كتابك المقدس يوم يقول لك اه طب انت بتعمل بلاك وما بيغتسلوش طب انا هقول لك بقى اولا ما بيغتسلوش وشنو ده في احد شرايطه سالوه بيقولوا له المسلمين لما يجامع الرجل المراه بيغتسل الشريط عندي ما عشان كده بقول لكم لازم يجيب كاس البط انها عشان محروق فبيقولوا له هم فاكرين نطلع دي نايمين لا مش نايمين خلاص ومش هقول بيجيب الشراب دي ازاي عشان ما تجيبوش حضاره يعني لكن كل شيء بيسجل في الكنيسه بيبقى عندي فيها يوم الفايت الفايت خلاص مش من النهارده والله ده من سنين ده من سنين خلاص فاللي حاصل ايه اللي اسمه ده بوب الحق كده بالسيري انت يعني كلهم المسلم بيغتسل عندنا باللفظ كده بنغسل العضو وبس فشنوده قال له الرب كده طب بيقول اللي بيكلمه ده اسمع يا ابني ونشوف مين فينا الاصح عندنا شوال ده كلام شنوده في خيار والله باللفظ كده شوال في خيار وقعت خياره منه في الطين اغسل الشوال كله ولا الخياره فالوضع قال له الخيار قال له احنا بنعمل كده طبعا قياس فاسد الضحك ده على واحد اسفل مش علينا مش علينا ليه مش علينا ليه لان الخيار عنصر الخياره عنصر مستقل بذاته والشوال متنفصل عنه لكن انت عندك حاجه تنفصل عن حاجه فكنت عايز ابعت له اقول له خد بالك ده انت الشوال كله الشوال كله كل شيء فيك متصل بالتاني فالعمليه كليه مش جزئيه مش جزئيه لكن ضحكه من هذا الهراء اللي هو بيقوله هذا يعني ان هم ما بيغتسلوش مع ان النص عندي بيصف اللويين انه نجس ولازم يغتسل طب ليه يوم يقول لك نفس اللي قالوا المصالي اللي ضربني وقع في المطب ده يقول لك ده في العهد القديم واتنسخ في العهد الجديد لا امال بتنكر النسخ ليه يا ابن الكلب اما انت عارف ان ده عندك متنسخ مش كده اما انت عارف ان ده عندك واتنسخ بتنكره ليه بتنكر النسخ ليه ولا هو عاجبك النسخ هنا مش عاجبك النسخ في الاسلام في العهد القديم متحرم عليهم الخمر والخنزير العهد القديم ده الخمر والخنزير بيعملوا ايه بيشربوا الخمر وياكلوا الخنزير تيجي تكلمه يقول لك ده في العهد القديم واتنسخ الله يعني انت مقر تماما بان فيه نسخ لكن هي مشكلتك ان مش عاجبك النسخ بين في المجتمع عملتها شغلانه عملتها شغلانه عشان بس تفهم النفوس المريضة بتاعتهم بتتحرك ازاي الامثلة بقى كتير تعال بقى اقرأ كلامهم عن الصحابة وكلامهم عن الخنزير وكلامهم عن الخبر ترى 50,000 مثال كل او جل ما اشتمل عليه العهد القديم هو ما بينفذوش بحجة ايه بحجة ايه انه اتنسخ اتنسخ طب لو ما فيش نسخ ما بتعملوش بشريعة نوح بتعملوا بشريعة إبراهيم بتعملوا بشريعة لوط بتعملوا بشريعة ليه؟ بتعملوش بالي صحيح أما فيش ناس أما فيش ناس تعالى بقى أقول لك على حاجة مهمة جدا إيه هو الناس في الأول؟ إيه هو الناس؟ احفظوا الكلام ده وتعلموه احفظوا الكلام ده وتعلموه عشان تعرفوا شوفوا على البهايم دي حظوظ على المهم ايه هو الناس يا حبيبي ان شاء الله ما انا بقول يا رب انا خلاص انا قلت امثال ناس مش محتاج ان انا اقول الكلمتين دول خلاص ايه هو الناس الناس كما عرفه اهل العلم هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراحم رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخي. نفهم الانجاز البشري. رقم واحد، هذا التعريف يعني ان النسخ لا يدخل الا في الاحكام. فاحنا عندنا اي كتاب سماوي نزل هتلاقي فيه عقائد، وهتلاقي فيه شرائع لا احكام افعل ولا تفعل، وهتلاقي فيه قصص. احفظ الكلام من العبط والجهل انك تقول ان النسخ يدخل في العقائد او القصص. النسخ في العقائد والقصص كاذب. اسمه ايه؟ كذب. كذب يعني ايه؟ يعني انا لو جيت قلت لك اخوات سيدنا يوسف خدوه ورموه في الجن، وبعد شويه قلت لك تصدق لا ده ما رموهوش. القصص اخبار، فلما تقول الخبر وترجع تنقطه تبقى انت كذاب في احد الخبرين. يعني ما تقول رموه وترجع تقول لا ما رموهوش يبقى اسمك ايه؟ كذاب. فالناس لا يدخل في القصص. دي اللي النصراني الخربان ده لما طلبني مش فاهمني، مش فاهمني. فبيكلمنا عن انا قلت ان عندهم في العهد القديم ان الرب نزل وقعد يدور على ادم وما كانش عارف هو فين، فبيقول لي دي اتنسخ. فعايز اقول له يا ابن الكذاب هو ده نسخ؟ ده قصه، ده خبر. لو قلت لي اتنسخ يبقى اسمك ايه؟ كذاب. يعني لما تقول الرب نزل وما كانش عارف ترجع تقول لا ده ما نزلش وكان عارف، تبقى ايه؟ تبقى كذاب. ادي واحد، وعشان كده هم كذابين. استحموا حضرتك كذبوا ورجعوا حاولوا يصلحوا الايه؟ الكذب بتاعهم. مفيش عندنا بقى في القران الكريم ان ابليس مثلا خرج من الجنه، لا ما خرجش. مفيش ان ادم كان، لا ما كانش. مفيش ان يخرج سيدنا يسوع ابوك الجنب، لا ما لبهوش. النسخ لا يدخل في القصص. ادي اول قاعده. هم عندهم لما بيجوا يسيبوا روح مدخل لك النسخ فين؟ في القصص. ساعتها رد عليه قول له تبقى ايه؟ تبقى كذاب. ادي واحد. واحد. ثانيا، النسخ لا يدخل في العقائد، والا يبقى كاذب برضه. كاذب برضه وتضليل للناس. ان انا اجي اقول ربنا ملوش ولد، لا ده له. ربنا واحد، لا ده تاني ثلاثه. ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ كاذب. وعشان كده بقول اهو النسخ، عشان ما تجيش تجيب له نص في مخالفه في العقيده او مخالفه في القصص ويقول لك ده ايه؟ ده بنسخ وحرام عليه وتبقى صح النقطه دي، قول له تبقى كذاب، ده مش نسخ، ده كذب. يبقى اذا رقم واحد النسخ لا يدخل لا في العقيده ولا في القصص. الصفحه دي ادي واحد. مش انت عملت في التليفون بقول لك نسخ؟ نسخ. وطبعا بدات مرمطه راح الخط بر فوش بس خلاص. والحمد لله انا ما شتمش، ولو كان شتم مش حاسس، حتى لو التليفون اتقفل برضه. خلاص. هذه واحده. الثانيه ان النسخ يدخل في الاحكام، افعل ولا تفعل. فيقال لك افعل بعد فترة، ولذلك بنقول رفع حكم شرعي حكم شرعي بينهما ايه؟ طلاق. يعني عدي وقت افعل فتقعد تعمل بالحكم فترة، فجأة تلاقي لا تفعل خلاص. أو يجي لك لا تفعل وبعد فترة يتقال لك افعل افعل. فالنسخ يدخل في الشرائع والأحكام. هل هذا النسخ كما قال هذا المعتوه؟ خلاص. كما قال هذا المعتوه يدلل على ان استغفر الله من هذه الكلمه ولكن مطلق لها زي ما قالها ان احنا بنتهم الله بالجهل انه اصدر حكما ثم بدا له ان هذا الحكم لا يصلح فعدله بحكم اخر تعدلوا بحكم طبعا هم مقرين بيها زي ما قلت لك لكن مش عندهم عندنا حلال عندنا حلال هذا يدلل او يطعن في علم الله وفي الله سبحانه وتعالى الشبهه دي هو مش لسه قايلها النهارده الشبهه دي قالها اليهود من 1400 سنه أول ما نص القرآن على الناس فقالوا شبه الوجه النسخ يعني البداء والبداء يعني الجهل فهذا اتهام لله بالله لا إله إيه البداء بقى إيه البداء عشان تفهم الكلام صح اللي هو قاله بطرس بأسلوب بقى ولاد الشوارع البداء اللي حضرتك تصدر حكما ثم يبدو لك بعد فترة عدم صلاحية هذا الحكم وأنك كنت مخطئا فيه فتضطر تعمل ايه تعديله خلاص زي ما بيعمل مثلا مجلس الشعب مطلع قانون فجأة تقوم الدنيا القانون ده مش نافع فيكتشفوا فساد هذا القانون فيعدلوه فقالوا النسخ هو جزء البداء زي ما قال بطرس بالظبط ان ده طب ليه جاب الحكم طب ما كان جاب لنا الاخير من البدايه كده على طول طب هو كان يعلم الصح طب ما جابوش من الاول ليه؟ حمار مش فاهم اي حاجه حمار مش فاهم ليه؟ ايه الفرق بقى اللي بيشبه النسخ بالبداء حمار مش فاهم حاجه ليه لان بين النسخ والبداء فرقان جوهريان زي بعضين احفظ الفرقين دول بالظبط زي اسمك كده الفرق الاول ان النسخ يسبقه علم والبداء لا يسبقه علم والفرق الثاني أن البداء فيه بيان لعدم صلاحية الحكم الأول وفساده وأما النسخ فيعني صلاحية الأمرين كل في وقته احفظ الفرقين دول زي اسمك عشان ما تبقاش عليك بالكلام لا أهبل ده حتى لو خارج بالكلام لا أهبل ده أنا هقوله مشرح والله هقوله مشرح خلاص يبقى الفرق بين النسخ والبداء احفظوا الكلام ده كلام من ذهب وينفعكم مع الكلام دول خلاص النسخ بيسبقه علم البداء لا البداء لا ازاي بقى لما بتروح للدكتور الدكتور وانا هسال بطرس ده الهي يروح ما يشفى واللي زعلان يطاق انا هسال بطرس ده سؤاله بتروح للدكتور يوم يقول لك ايه ما تاكلش مسكر ما تاكلش صلصه ما تاكلش بيض ما تاكلش سمك سيبهم لك كده 10 ايام وجيه تروح يوم يقول لك كل صلصه وكل سمك وكل بيض يا حمار يا بطرس هو بيناقض نفسه كده الدكتور كده ناقض نفسه بطرس على قانون بطرس يقول لك طب ما كان يقوله من الاول كل يا حمار يا اهبل يا حمار يا اهبل يا اهبل هو كده بيناقض نفسه طب ادي واحده اثنين الدكتور ما كانش يعلم. يوم ما قال له ما تاكلش ما كانش يعلم انه هيجي يوم ويقول له كل. هو ده بقى النسخ، هو ده النسخ. النسخ الشرع بيجي يديك حكم ينفعك في وقت، لان الشرائع بتراعي مصالح البشر، ففي الوقت ده الحكم يتفق مع مصلحتك. وقت ما شرعه الله يعلم سباقا ان هيجي يوم، ان هيجي يوم والحكم ده ينسخ ولازم يجي لك حكم غيره هو اللي يتفق مع مصلحتك. فده يعني ان الله جاهل بادي واحد، يعني ان الله يناقض نفسه ادي اثنين، ادي اثنين، ادي اثنين. يبقى النسخ يسبقه ايه؟ علم، ادي واحده. اثنين لما جه في وقت قال لك لا تفعل كان ده صالح في الوقت ده؟ ولما جه قال لك افعل اصبح ده صالح في الوقت ده؟ فقيل الحكمين زي الدكتور لما قال لك ما تاكلش كان ده صالح في الوقت ولا كان فاسد؟ صالح. ولما جه قال لك كل بقى هو ده برضه ليه؟ صالح. فالنسخ لا يعني فساد المنسوخ، وانما يعني ان المنسوخ كان صالحا في وقت ثم جاء الذي يصلح في وقت اخر. البداء غير كده خالص يا حبيبي. البداء انك تطلع قانون، قانون تقول مثلا زي ما بيقولوا كده ان المراه ليها الحق في السفر وحدها، ثم يبدو لهم في التعبير ده يبدو ما كانش عنده علم سبق الا يحصل جاهل وقال حب فات، ثم يبدو لهم انه لما قال القانون ده خرب الدنيا، بقت النساء تسيب رجالتها وتسافر، وفجاه لقى نفسه هو اللي شرع القانون ده مراته سابته وسافرت، راح قال لك لا ده قانون فدان، ده قانون فدان. يبقى البداء معناه ان القانون اللي قاله في الاول كان فاسدا وبدا له فساده، فاضطر ان هو يعدل القانون. يعني عرفت ايه الفرق بين النسخ والبداء يا حبيبي؟ عرفت ايه الفرق بين النسخ والبداء؟ يوم يجي يقول لك بقى ايه؟ كان خلاها من الاول، يا حمار كل حاجه ليها وقتها، اللي هو مجيء البيان في وقت الحاجه، كل حاجه ليها وقتها. تعالى بقى نقربها شويه بالعقل اكثر، مع ان كل اللي بقوله ده برضه بايه؟ ده بالعقل، لكن هقربها بالعقل اكثر عشان تبقى حافظها. قل له المقادير من الله سبحانه وتعالى بتبقى لمشيئة والمصلحة، صح؟ طيب تعالى بقى، أنت معترض على قضية الناس؟ تقول له تعالى، أنت مش قاعد بتتكلم في في في في القناة بتاعت الحياة دي وأنت معتقد إن أنت أكثر الناس إيماناً؟ يقول لك آه، يعني أنت معتقد إنك في معية الرب؟ آه، والرب حبيبك؟ اه، وانت الرب راضي عنك ده اعتقاده، والرب راضي عنك وانت مية مية. طب بكرة الصبح هتصبح ان شاء الله مريض ومفرطة، صح؟ فربنا سبحانه وتعالى نقلك من صحة الى مرض، وربنا يشيله عشان يجربك يا رب، يا رب. صحة الى مرض، صح؟ طب ما تبقاش على طول صحيح ليه؟ نسخ الصحة بالمرض ده في الواقع اهو. يوم يضطر يرد عليك ويقول لك ايه؟ دي مشيئته. ما ده اللي احنا بنقوله يا ابن الكلب، ما ده اللي احنا بنقوله. فجأة غني ربنا ذلك وأطاعك، ها؟ مش ده حاصل؟ طيب الجو يبقى حار، فجأة ربنا خلي بالك ليه؟ فلأقرني مشيئة الله، هو مشيئة الله يديك حكم وطاعه، انت عايز ايه؟ زي ما بيديك فقر وبعدين يبدله الغنى ويديك غنى ويبدله الفقر ويديك صحة ويديك، مش كده؟ مش كده؟ مش كده؟ خد حتة تانية بالعقل، ده لو عند اللي خلفوه عقل بالعقل. لا إله إلا الله. بالعقل وكل شيء اللي لو عندهم عقل بس يدونا فرصه نتكلم بالعقل ده نقول له تعالى بقى. لو ربنا سبحانه وتعالى انزل حكم احمد الحكم وقال يا ناس يا خلقي خلوا بالكم هتعملوا بالحكم ده شهرين وهلغيه. انت يا صاحب ها يبقى عندك عالم عالم في مشكله في الحته دي يوم يقول لك لا. طب وايه الفرق لو نزل حكم وما قالكش وهو غير من غير ما يقول لك ولا شرط عليه الذي يقول لك؟ يقول لنا بص والله شرط عليه لازم يقول لك يعني كان لازم لما ينزل لنا ايه في القران هينسخها يقول خلي بالك وانا هنسخها هو ده اللي يريحك ده شرط عليه. طب هو لما ان شاء الله هيفترك وده قريب ان شاء الله لازم يبعت يقول لك وان شاء الله لما هيشلك ويمرضك لازم يبعت يقول لك بالعقل كده ادي بالعقل كده تبقى عرفت ايه الفرق بين الناس والبداء وإن الناس عمره ما كان في اتهام لله سبحانه وتعالى بعدم العلم والجهل. هذه من القضية التي قالها وهذا يعني أنك لما بيجي حب واخد بالك إن شاء الله حتى كلمة في الشفطة واحدة زي ما قلنا كده كل أو ما تاكلش وبعدين الدكتور يقول لك كل ده يعني إن الشفطة فيها تناقض يبقى اتهامه بإن القرآن لما يبقى فيه ناسخ ومنسوخ ده يبقى متناقض ده اتهام من واحد إيه؟ من واحد ايه طبعا. انا فايد اللي هنا واحد طبعا. هو عايز الجرع يرد عليه نرد لسه بقى البعد فيها تاني انه في قضية النسخ دي اثار قضية وهي ما ننسخ من آية او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها. فقال ده معناه ان القران فيه فاضل ومفضول بخير منه يبقى فيه فاضل ومفضول. دي حقيقه دي حقيقه ده الكلام اللي احنا لسه هنكمله ولسه هنخش على كلام تاني ان شاء الله تعالى في يوم الجمعه القادمه ان شاء الله وقدر. بكل صراحه كده بقول لك انا مش شايفه شوف انا وصلت لدرجه ايه بقى؟ انا مش شايف اللي قاعدين قدامي. يعني عينيا خلاص بدات تزغلل كده ومتعب تعب لا قبله ولا بعده. ولا بعده. فارجو الا تشتكوا عليا. ان شاء الله انا بنبع على حاجتين فاضل وانا شايف تعجلين من بيت الله ليه؟ عجلين ليه؟ انتظر. طبعا الامر الاولاني احنا قلنا هنعد صندوق ده هيبقى للتبرع لشراء كمبيوتر وفيديو وجاكيت للمسجد. يقول لك انا اقتراح بعضكم الصندوق ايد الاخ بره اهو ويا ريت ما بقاش صندوقه بس يعني يا ريت الاخ واحد ثاني يقف جنبه الجلابيه كده عشان الايدين كتير هتبقى على صندوق واحد. ارجو هذا وبعدين كل نروح الصندوق وبعدين اللجنه اللي في المسجد تباشر ايه الموجود فيه. الصندوق بره اهو يعني بناشدكم من قلبي والله عايزين نساهم في هذا العمل. احنا رحنا عشان نشوف تكلفه الكمبيوتر ده ونظامه تكلفه عاليه جدا الافات الجنيهات. فعايزين نحقق ده باسرع وقت ان شاء الله. باسرع وقت ان شاء الله. عايزين نحقق ده باسرع وقت ان شاء الله. رقم اثنين معذره انا بعتذر عن درس الغد. انا كنت المفروض اعتذر والله عن درس اليوم. انا جنبي الام مبرحه وظهري وغير بقى عندي حاله هبوط غير طبيعيه من الهم والغم اللي انا فيه. اسالكم الدعوات وارجو انكم لا تشقوا عليا ولا تسيروا عليا. ارجو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.